بقول يا ربي من شر النفس سلمنا ومن عين الحسود نجينا وسلمنا رضينا بالمكتوب ووحدة وحدة الله سلمنا نقول معاني الأدب ننجي من الكل سليمنا نبدأ بصلاة النبي وبعد صلاة النبي على كل الموجودين سلام. على باب الغرب وقف الكفار على باب الغرب وقف الكفار لقوا عنكبوت ويا يماما قالوا مش معقول هنا فيه رسول قالوا مش معقول هنا فيه رسول ربك كتب له السلام على باب الغار وقف الكفار لقوا عنكبوت ويا يماما قالوا مش معقول هنا فيه رسول ربك كتب له السلام. هو طبيب له هو حبيب وبعد صلاة النبي وبعد صلاة النبي عشان اللي يصلي على النبي بيفوز نقول معاني الأدب بس الأدب للي يعوز بقول حلوة صلاة النبي واللي صلى على النبي بيفوز نقول معاني الأدب بالأدب بس للي يعوز الصاحب الجدع توهب له عينيك الجوز وياك تصاحبها فيا في بيته يكون أرجوز وعالزمن وعمايله اللي خلف للأصول للواطي يوم بيعوز والله الندل يفضل ندل ويسيبك من المال بمعرفة الرجال.